الرؤيا على ثلاثة أنحاء، حديث نفس، شخص مشغول بشيء ينام يراه، رؤيا من الشيطان تخويف، الشيطان يتمثل لك مثلا في صورة زوجتك أنها تمارس البغاء مع شخص أجنبي، تقول لها أنا شفت في الرؤيا أنك وحشة أنت طالق، فيخرب عليك الشيطان البيت. أو رؤيا من الله مبشرات أو محذرات.